إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة هو أحد أهم خبراء العمارة في مصر والعالم، 60 عاما في هذا المجال، حقق إنجازات عظيمة محلية ودولية، لعل من أهمها تصميمه للمتحف القومي للحضارة المصرية. مستمعينا الأعزاء، بدون مقدمات طويلة، ضيفي الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة، أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة شق الأوسط. أهلا أهلا أهلا بحضرتك. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. يا ناس يا ناس، هي دي الحدوتة. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور غزالي، أنا عايز أبدأ من بورسعيد، النشأة، الجذور. والدي من دمياط أصلا، واتولدت في بورسعيد واتعلمت فيها لغاية الثانوية العامة. اللي أفتكره كويس إن كان كنت أرسم أرسم على أي حاجة. حتى السفينة بتاعت الجلاء بتاع الإنجليز. أيوة، دي كانوا يوم يعني اللي هو 23 ديسمبر اللي كان بيغادر فيه الإنجليز والفرنسيين بيغادروا البورسعيد. في وقتها ده فعلا أنا كنت شفت المنظر ده، كنت واقف حتة قريبة استخبيت يعني عشان تعمل بالظبط. وكنت مستخبي ورا متحف بتاع بورسعيد. بعد كده المتحف ده أنا صممت بعد كده. إنما يعني شفتها، فما كان عندي الماتيريالز بتاعت ألوان زيت وألوان الجواش وبتاعه، وكنت أقعد أرسم. فقمت مسجلها وقمت بيعها لمرات خالي. يعني جابت فلوس. كم سنة تقريبا في هالوقت؟ دي سنة رابعة ابتدائي، رابعة قصدي اعدادي، يعني تقدر تقول حضرتك 15 سنة حي كده. ايوه بالظبط. يعني الموهبة، يعني حضرتك اكتشفت الموهبة الرسم من صغر، ولا هي بقى دي كده تلقائي؟ يعني لقيت نفسي برسم، فكنت اسيب بعض الحصص اللي مش عجباني وقمت طالع اوضه الرسم، وبقيت في الاخر زي ما يكون من جماعه الرسم الاساسيين لغايه ثانوي. فكنت اقعد ارسم لوح، ولوح كبيره يعني 2 متر في متر ونص، واقعد ارسم جمال عبد الناصر ماشي بورسعيد وحاجات من هذا القبيل. كتير رسمت الكلام ده. اذا دخول كليه الفنون الجميله كان عن هوايه فندم، وحب ورغبه، مش بس عشان جبت مجموع كبير مثلا او هقول لحضرتك انا كان نفسي اخروح الإسكندرية في بناء سفن. أساسا اللي وجهني للفنون الجميلة وإن فيها قسم عمارة هو أساتذتي بتوع الرسم أكتر من واحد. قالوا لا، ده أنت تروح. فما خدت الثانوية العامة ما كانتش تدخلني بناء السفن، فقمت رايح. كانوا بيعملوا لها امتحان وتدريب شهرين كده، ونخش قدرات ودخلت وطلعت الأول حتى على الدفعة اللي دخلها. يعني حلق أول خروج من بورسعيد كان عشان الكلية. عشان الكلية طبعا، بس خرجت يعني كده، لكن عشان رحت الكلية في القاهرة. معروف فندم أن بورسعيد بلد يعني مرتبطة بالأجانب كتير، يعني كان فيها أجانب كتير ولغات وثقافات مختلفة كثيرة. يعني لأي مدى أثرت النشأة في شخصية حضرتك في بورسعيد؟ ما أعرفش يعني، كن الواحد، أنا كنت في حي العرب أساسا، إنما كان لي والدي له محل في سمول فرانج هناك قدام المينا على طول، فيعني من وقت الآخر كنت أروح هناك، إنما يعني أساسا الاختلاط مع الأجانب نفسهم والثقافات دي بتسكن يعني في الوقت ده، الوقت ده ما كانش في الاختلاط ده، كان الواحد ملهي في حاجات صغيرة. دكتور غزالي، التحق بقى بالكلية، تفوقت، تعينت معيد، تدرجت في الكلية الفنون الجميلة. بالضبط، يعني انتهيت بأن أنا طلعت الأول في المشروع البكالوريوس والسنة الرابعة، واتعينت معيد، قعدت حوالي 6 سنين بشتغل بقى جامد أول زي ما يعني معيد نشط. وبعدين الحكاية طولت لأن ما جاتش في البعثات واقفة، وزي ما تكون البلد مش في حالة. بعد النكسة تقريبا دي أنا مشيت من هناك 69. والله راسلت ناس في الجزائر أصحاب، فقمت رايح الجزائر، اشتغلت في مكتب حماري هناك سنة بحالة، قدرت يعني الواحد يبقى معاه فلوس وكده، واستعديت لأن أروح باريس. فروحت باريس مرة، اكتشفت المدرسة وإزاي أعمل لها، بعدها بشوية قمت رايح مقدم فيها، وقمت سايب الجزائر وقمت رايح باريس. دي سنة 70 تقريبا، قعدت هناك لغاية 76. لغاية 76 قعدت فيها. عند 76 لقيت إن الإنسان مش هيقدر يكمل الكلام ده، لأنه غريب وقاعد صحيح ساكن ومعايا مراتي وبقالي 6 سنين قاعد وعارف أكتر من مكتب بعمل لهم شغل يعني، فلكن زي ما يكون الأهل برضو الواحد محتاجهم، فقمت ملمم عزالي ودن أي منازل. بصمات في حياة حضرتك يا فندم، مين له فضل عليك سواء في حياتك العلمية العملية الإنسانية؟ يعني مدرسين في الجامعة بدون شك. أنا كنت مدرس الرسم، كنت أروح له يوم الأجازة أقعد أرسم عنده حاجات، خليني أرسم يعني زي يكون ساعد في تنمية الموهبة. ده يعني قوت عندي بدون ما مش مدربة أو مترتبة، هي يعني الوالد الوالدة الوالدة كانت تعرف ترسم كويس، هي الوالد لا ما كانش. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. نيجي المرحلة الثانية بقى فندم، الإنجازات بقى اللي حضرتك حققتها بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات كتير جدا حتى خارج مصر يعني. قبل ما أتحف هو بعد ما جينا، يعني ما أقول أنا حوالي 76 أو آخر 75 رحت الكلية، بقيت مدرس، عينت مدرس. بعدها كان في نشاط معماري يمكن كبير شوية عن ما هو الآن. كان في مسابقات بتنزل، ففاكر أنا دخلت مسابقتين وكان فيها أستاذي بس منافس منافسة بس هو اللي خد الجائزة، وأنا بصيت فيها وعرفت المفيد يعني. يعني مسابقة أو اتنين، وبعدين جت مسابقة بتاعت الجامعة العربية بتعمل منظمة التربية والتعليم العربية في مصر، في النزهة كده في الحتة بتاعت مصر الجديدة. نزلت المسابقة دي، دخلت فيها، خدت الجائزة الأولى، وقعدت أوضب فيها عشان يعني نقوم بيها إن شاء الله وأجهز الرسومات. أم نقلينها تونس، جت الحركة بتاعت لما نقلوا الجامعة العربية لتونس بالظبط، فنقلها تونس خدوها بقى. بس بعدها عدة مسابقات كتيرة دخلتها وخدتها، ومنهم حاجات اتبنت خلاص الجامعة، حوالي 11 مبنى نعملهم فيها. جامعة حلوان، جامعة حلوان بره الجامعة، عامل اسمه اتحاد المقاولين للعرب، اتحاد تشييد المقاولين تشييد والبناء، عامل حاجات لل فاميلي لاند ومش عارف ايه اللي في البنك معادي والبنك اكتر من بنك تقريبا. والحمد لله. وبعدين يعني ربنا توجها بالمسابقة بتاعت دعنا نشتغل فيها سنتين. قبل برضو المتحف وفندم وكده، كلية الفنون الجميلة نفسها بتاع حلواني فندم، واضح ان هي حاجة عريقة، كلية عريقة مشكلة. يعني حتى قسم عمارة من أقدم الأقسام اللي في عمارة، وبعدين هي قبل جامعة القاهرة حتى. يعني الفنون الجميلة دي أيام ما كان مديرينها كلهم أجانب، ومنها أساتذتي اللي أنا أفتخر بيهم، رمسيس ويصة وحسن فتحي. الدكتور حسن فتحي ده نسل حضرتك؟ أيوه، كان رئيس القسم وقت ما دخلت الكلية، أنا داخل إعدادي. عمل مدرسة بدون شك، عمل ولا زالت قائمة وله بصمة يعني منفردة، وبنرجع لها تانية يا فندم كمان بدون شك. بدون شك المصريين هم في الدنيا والأمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متحضرين. المصريين المصريين المصريين، قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر، تعيش يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد. العالم الجليل الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة، أستاذ فنون العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومصمم المتحف القومي للحضارة المصرية. مصر وفنون العمارة، يعني الواحد لما بيشوف الأهرامات ويشوف المعابد ويشوف، يشعر إن العمارة خرجت من هذا البلد بدون شك. بدون شك اتبنت كل معطيات أو احتياجات العمل المعماري اتوجد في مصر في وقت قبل 1500 سنة لما كان العصر مظلم في أوروبا. يعني حاجة فعلا غريبة. يعني سيادتك وانت من أفضل يعني العلماء العالم في مجال فنون العمارة وفي الهندسة وفي الهندسة, لما بتقف حتى قدام الأهرامات وقدام المعابد ويعني بدون شك الواحد يعني يستعجب الفورم ده نفسي اتوجد ازاي. وبعدين ده مش اتوجد عشان يبقى فورم خارجي, ده جواه معجزة. صحيح. تركيبته نفسها معجزة, معناها المطلوبة من للأصل. قاعدين يفسروا له معاني كتير, إنما ولاية دلوقتي ما رسوش عليه ولا عارف اتبنى ازاي إلى الآن. يعني حتى مثلا معبد لما يقوله الشمس بتشرق يوم ميلاد ويوم توجه الأمور كلها مرتبطة بالطبيعة, بالنور, بالضوء, بالليل, بالنهار, مش منفصلة. ده كون كله. يعني احنا على بعد امتار من هنا مثلا سور مجرى العيون, حتى يعني ده رغم ان هو يكاد يكون بسيط بالنسبة للي يراه, وبرضه فكرة كبيرة. لان في وقته اعتقد انه, مش عايز اقول هو من اوائل نقل المية خلال قناطر كده, لان الحكايات المشاريع دي موجودة في اوروبا. لكن هو من وقت كبير, هو من يمكن 600 سنة أو أكتر كمان يمكن. فالفكرة بتاعت النقطة اللي بتاخد المية وبتطلع لفوق وبعدين يبتدي يميلها بالميل وتنزل, وما تضعف أو يوصل وهو لسه واطي يقوم عامل نقطة تانية عشان يرفع تاني وينزل لغاية ما يوصلها لأعلى حتة اللي هي القلعة. يعني لو بيشتغل بالليزر دلوقتي مش هيعملها. وبيمشي نشأ منقم إنشاءات كبيرة جدا عشان قطاع لا يتعدى متر في متر 20 في متر. صحيح. المية ماشية فيه. صحيح. كمان غير التصميم الإنشاء نفسه, الأجهزة, المعدات, طبعا ما كانش فيه الحاجات. فتفعل كل ده يقول إن العقل المصري يعني عقل فنان نشأ على فنون العمارة. أيوة. هو يمكن كمان المصري عنده الأعمال المعمارية الفرعونية, وده في العصر الإسلامي. صحيح. فهو برضو المصري اللي عنده الكلام ده. صحيح. والنقوش نفسها كمان حتى على المعابد وعلى الأهرامات كل حاجة كمان شيء غريب. وإن الضوء يخش في مناطق ظل فيها أعمال اترسمت إزاي دي, البروبورشن بتاع البني آدمين والمتحركات, لا كانوا جبارين يعني. وده يخلينا خايبين جدا, وده برضه يخلينا ان احنا نفخر ببلدنا ونحاول ان احنا نستعيد. بدون شك بدون شك نخشر بلدنا, بلد سواح فيها الاجانب بتتفتح, وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. على أرضها المحضر يبقى بالمخطوط الآخر بمطى, ولف بينا أجمل المدينة. ولف بينا أجمل المدينة, مش برضو منها خالي من وسطى, نردها لك في الأفراح, ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. آه العالم الجليل الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة، أستاذ فنون العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومصمم المتحف القومي للحضارة المصرية. لو فتحنا بقى صفحة المتحف القومي للحضارة، القصة واضح أنها قديمة يا فندي، مش جديدة. قصة قديمة وطويلة ومؤلئة يعني، لأن أنا المسابقة خدتها في نهاية 85 وبديت أعمل عقدها وبدينا نشتغل. طبعا هي البرنامج اللي حطه هو اليونسكو مش مصر، وله بورد معينه يجونا كل 6 أشهر يشوفوا ايه اللي اتعمل في المشروع. ففضلنا نعمل الكلام ده لغاية سنة 89، في 4 سنين تقريبا انتهى المشروع. قمت مسلم مستنداته، خدوه، وبعدين سبحان الله طلع حاجة تقول ما ينفعش يتعمل في أرضه الحالية، اللي كانت في الأوبرا. كانت في الأوبرا. الأوبرا القديمة. الأوبرا لا، الأوبرا الجديدة. وكانتش الأوبرا لسه اتعملت. لا، في أرض المعارض. أرض المعارض. أرض المعارض. أرض المعارض اللي هي اللي في جوه الأوبرا. حاليا في الأوبرا. جوه الأوبرا. جوه الأوبرا الحالية الجديدة. الوزير قال لا، أنا عايز أدور له على مكان تاني. بس قاعدين 10 سنين. بس انت كانت المسابقه خلاص يعني، انت فزت المسابقه خلاص، سلمتها وخدت اتعاب الرسومات الاوليه وبستنى ان اخش. كان داخل معاك كتير يا فندم في المسابقه؟ كانوا حاجه بتاع بين 65 واحد، وكان فيها ناس اجانب من خلال مصريين. لانهم كانوا بيشترطوا يبقى المعماري مصري، انما يستعين بالاجانب. وحتى المحكمين اعتقد كان فيهم اجانب. طبعا كان نصهم اجانب. المهم بقى جت بقى فكره النقل للمكان. قعدنا 10 سنين، وفي وقت كده الوزير فاروق حسني وزير الثقافه في وقتها قال انا لقيت المكان. المكان كان ده حي البحيره، بس حالتها طبعا غريبه. وقال انا شايف ان دي متناسب اكتر، وجرى جاب لي عمل لنا يعني، حط ايده على مساحه وابتدينا نرفعها ونقول المشروع ده هيتحط هنا. خلال ال10 سنين دماغ المصريين هنا خلت الشيء اللي كان 200 اللي كان قال 26,000 متر بقى 100,000 متر. كبر. انما لازال واخد نفس الكونسبت بتاعه او المبدا بتاعه اللي كان في المسابقه. وتم عليه لجان اجانب انها تحكمه يعني، وتدي اي ملاحظات. فعشان كمان الحكايه بدل 10 سنين تبقى زياده كمان 4 سنين، قام واحد من الناس اللي جايين في اللجنه قال لا، ده لازم يتعمل تحتيه جراج كبير، لان احنا هنا في موقع فيه حفره كبيره فنستغلها جراجات كذا ليفل جراج. فقلنا طيب، خدنا المشروع، قعدنا 2 أو 1.5 سنة جبته تاني معمول. اما عملنا اجتماع ومش عارف ايه، طلع واحد تاني قال لا، ده مشروع مهم انه ما يبقاش تحتيه عربيات، لان التفجيرات ابتدت تظهر الاجراشات. لازم تخرج. فبدينا المشروع 2004. بدل 2009 2004. الفكر نفسه ما تغيرش يا فندم بتاع التصميم؟ ما تغيرش، لكن كان لازم اللي يتغير المكان وتأثيره على الأصل المقيم. الأصل المقيم علاقات داخلية ما بين العناصر وبعضها وكونسبت معين، إنما المكان بقى محتاج بصمته على هذا الجديد اللي جالها. بس ساتك لما صممت في الأول كان على مساحة صغيرة، فالوقت بقت المساحة أضعاف أضعاف، فالتصميم يمشي. هو أصله كان، هو كان في منتهى البساطة، هو كان جزئين، جزء ريسبشن وجزء عرض. الريسبشن ده كبر والعرض كبر، بينهم بين بعض كونكشن تيوب كده، فهي هي ما حصلش حاجه. هو اللي حصل ان كان كنا احنا هناك في منطقه واطيه وحوالينا عمارات عملاقه او تكريلو هيلت اسمه شيراتون وفنادق فما كانش فيه فرصه ان مثلا تطلع حاجه عشان تعمل بانوراما ولا كلام من هنا. لا دي مكشوفه هنا، هنا طلعت الجزء اللي هو الصور دي، طلع فوق وبقى بيبص ويشوف الهرم ويشوف القلعه ويشوف مش كل ده، طبعا بدافع مين الموقع او زائر الموقع. والبحيره، انه بقى له بحيره بيفتح عليها ويبص فتوجه لها، يعني امور طبعا تغيرت. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. هو اسمه المتحف القومي للحضارة المصرية. إذن التصميم نفسه لابد أن يعكس الاسم أو يدل على الاسم. هو مش التصميم اللي يدل على الاسم، المشروع يؤدي الهدف، يؤدي هدف مين؟ الحضارة. فهو مشروع حضارة وليس مشروع مش رسم هندسي عادي. لا، ما هو رسم هندسي عادي. إنما عايز أقول إيه، مش مشروع، مش متحف آثار. اللي عندنا في مصر هنا معظمهم متحف آثار، اللي هو زي عرض، قاعة عرض. ما هو عرض، بس عرض لقطع أثرية. المتحف الكبير هو آثار، المتحف المصري القديم آثار، المتحف الإسلامي آثار، بس آثار إسلامية وهكذا. إنما ده حاجة تانية مفروض مختلفة تماما، لغاية دلوقتي ما تنفس منه غير 20%. إيه هو؟ هو متحف حدوتة، حدوتة الحضارة. بمعنى إيه؟ الشيء اللي أبهر العالم واللي جواه يعلم سلوكيات ويعلم ويعلم إبداع عقل المصري القديم. يعني عقل المصري القديم هو ده متحف بتاعه، وليست القطعة. يعني القطعة فيه لا تقصد لذاتها، هو ما وراءها من معاني. وعشان كده هو صعب، مش على، يعني مش عليا، صعب ان هو يقدر يحصل فيه تعاون من خبرات مختلفة انها في الحقيقة تنجز الهدف ده، لان الهدف ده مش سهل زي متحف الآثار. مش أي حد يعمله، مش أي حد يوصله، مش أي حد في الفكر بتاعه يحطه في لا، ما هو ممكن أنا بدعي إن أنا عملت جزء المعماري، إنما في جزء تاني بتاع العرض المتحفي. العرض المتحفي ده معايا راجل ياباني، كان شرط إن أنا اختاروا لي 10، قالوا لي واحد من دول هو اللي يبقى معاك في العرض المتحفي. ليه؟ ده مش عرض عادي، متحفي. فأنا فاكر لفيت كده، رحت المكسيك ورحت كندا وانجلترا وفرنسا، وقمت رايح اليابان، واتفقت مع راجل هناك اسمه أراتا ويزوزاكي. ده الراجل اللي اشتغل معايا في كان داخل على مشروع مش موجود زيه في مصر، ويمكن 2 أو 3 مشاريع مماثلة ليه في العالم، في روسيا في واحد وكده. التكاتف ده بقى عليه هو حمل ازاي يحكي الحدوتة، مش يحط لي اثر اتفرج عليه. بالظبط، دي بقى شغلته يعني معايا. وحتى كمان يمكن واخد شكل الهرم يا فندم من فوق كده، حسب ده كان مقصود برضو ولا هو ده هي القمه. يعني طبعا هو في اقدر اقول لحضرتك في لمسات من عمارة فرعونية أو ما تسميش فرعونية مصرية لأن جزء منها كبير إسلامي برضو، إن الماسز المقفولة خارجيا، النقلات بتاعة الماتيريال بتاعة البنى نفسها ماتيريال بسيطة، حجر ما مش يعني حتى الخرسانة دخلت بلون كده يعني في لمسات، فمن ضمنها حاجات واضحة قوي زي هرم حتى بقى مقلوب ومعدول وحاجات كده يعني حاجات كتيرة. أنا اللي لعمري يمكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زماني وقف ولا تأذي، أنا الفكرة اللي عايشة سني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. هو زي ما حضرتك قلت يا فندم، هو فعلا حدوتة، وبرنامجنا هو حدوتة مصرية، وضيفنا أيضا حدوتة مصرية. حدوتة في منتصف يعني اللي كمان بيتكلم فيها كويس ويفيد وسيم السيسي. عالم المصريات. أيوة وسيم السيسي يقدر يحط فعلا حط القضية دي، حط الحدوتة دي، بيحكي حاجاته، بيحكي حواريت تبين الله دي سلوكيات تربية ازاي دي كان على على الزمن ده كله موجودة ومحسوسة وعيشها المصري، واللي ما حدش بيتكلم عنها يعني خطيرة الحتة دي. الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة، أستاذ فنون العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ومصمم المتحف القومي للحضارة المصرية. يوم بقى نقل المومياوات والمشهد ده يعني كده نظرتك له وشفته غير نحن كمصريين، احنا كنا فخورين جدا بهذا المشهد المبهر، بس اكيد اللي صمم المتحف اكيد شاف المشهد. شفت انت يعني يعني كنت بتفرج طبعا من اوله لاخره. طبعا الواحد يحس بفخر انه الظروف دي زي ما يكون خدمته يعني ما فيش متحف بيتفتح ويعمل له الهيصة دي هو لما حكاية النقلة دي كلنا كنا مبهورين بالمشهد وبحضرتنا اللي احنا دايما بنقول يعني ان شاء الله نعيد امجادنا من تاني يا ريت طبعا ان شاء الله ما احنا دلوقتي في وضع يعني نحسد عليه وربنا بس يكملها في طفرة في إنشاء المتاحف في مصر المتحف الكبير المتحف القومي الحضارة يعني وفي اهتمام كمان غير اهتمام الدولة يعني وما حصلش الكلام ده إلا لما الرئيس مسك يعني الهيئة الهندسية قالت أنا بقى اللي هزق الحكاية ومشيها هي دي اللي بصنت لقينا بقى عندنا ميزانية عملنا بيها اثنين او حاجتين او ثلاثة من حوالي 8 اقسام لازال حوالي 75% من الهدف بتاع المشروع ده لازال لسه يعني محتاج محتاج يتعمل ان شاء الله نكمله ان شاء الله هي المنطقه دي يا فندم نفسها لما كنت الواحد كان واحد بيعدي عليها زمان ولا بركه ولا بركه وبركه وناموس وحالتها وامراض ومشاكل يعني المنطقه كلها اتغيرت بالفعل يعني انا كنت بشتغل في جماعه من ليبيا واخدين قطعة أرض اسمها كايرولاند هنا قدامنا الناحية دي ساعتها ما كانش فيه المتحف ولا فيه وكان كل البتاع كنت بعمل لهم حاجات في التصميم بتاعهم أنا عملت مباني فيها فكنت أبص على الحتة دي وبعدين اكتشفت بيقولوا ده الحتة دي اللي هيعملوا فيها هنيلوا فيها المتحف يديلوا فين دي بتاعها يعني بس ده كانت المقدمة يعني في وقتها ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم احنا محتاجين شوية كمواطنين يبقى في ثقافة في الاهتمام حتى بزيارة المتاحف يعني يمكن ده تلاقي الواضح عندنا هنا انه شيء غير عادي جدا لو حضرتك طلعت الوقت فوق معرفش جيت ازاي حضرتك انا جيت من بره من بره بس كان في حفلات دلوقتي لو طلعت فوق الناس كتيرة جدا وحتى يوم كمان الجمعة والجمعة والسبت الأجازات يعني أعداد كبيرة عمري ما كان المتحف بيطرح له كده يعني يعني شيء هو محتاجين على جدول الرحلات بتاعه المدارس والجامعات بقى عشان نعرف ما دي اكيد اكيد الاداره او الحاليه واعيه لهذا وعشان كده ما فيش وقت يعني ما فيش يوم الا ما نلاقي جروبز اتوبيسات جايه ودي مهمه جدا لان زي ما اكون اكسب الوعي ارفع الوعي بتاع الناس ووعي مش فني ده وعي في صميم الابداع المصري المخ ده كمان يعني انا متاكد ان الطفل او الشاب او الطالب اللي بيجي يشوف المشهد ده هو نفسه بيشعر ان هو بقيمته بلده وبعراقة بلده بالظبط هو اللي ناخده بس لسه ناخده نتيجة ظروفنا صح. انه الدوز او القيمة اللي بياخدها في المعنى عايزة مجهود كبير عشان فعلا المتحف يأدي وظيفته سواء المتحف ده او كل المتاحف اللي في مصر كلها يعني انا ثقافه زياره المتاحف ويبقى في ثقافه لدى المواطنين بانه يعرفوا تاريخهم وعراقه بلدهم ده شيء مهم قوي وده بعد التعليم يدخل في ده بالظبط يعني احنا هنا تخيل حضرتك من ضمن البرامج بتاعتنا عندنا 4500 متر ده أكبر شوية يعني مقاسها تقريبا المتحف المصري الحالي يعني هذه المساحة للتربية المتحفية للطفل يجي الطفل مع فصل وفصلين ثلاثة يخشهم يحطوا شنطهم يعينوا حاجتهم المدرسة تاخدهم في فصل تقول لهم ايه الحدوتة اللي هتعملها وبعدين تقوم واخدهم كل ده يتم في الريسبشن ويقوم معدي داخل المتحف يقوم الأولاد دول يخشوا الصلاة لهم مسطحات متزنين بتبص على القاعات يقعدوا بقى يرسموا ويقلدوا ويشيكروا ويلخبطوا يعني درس عملي ايوه بالظبط بتدخلهم في الموضوع دي طبعا قصدي نشاط لم يكن يعني او مش موجود عاده في يعني بس اتعمل حسابه في التصميم واتعمل حسابه انه بالظبط بالظبط كده ده مهم ده ودكاترة من الشعب العام ورجال سفر على مكاتب بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان ما فيهاش إلا الثور الكامل تخيل حضرتك ان الطالب اللي بياخد حصه تاريخ حتى في النظري في المدرسه لما يجي المتحف ويطبقها ويشوف اللي هو بيسمعه ويشوفه بعينيه يبقى طبعا بيفرق معاك كتير بالظبط بالظبط ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بجامعة حلوان ومصمم المتحف القومي للحضارة اللي احنا بنقدمه النهاردة مستمعنا الأعزاء كقدوة تحتذى في العلم والعمل في الأخلاق وحدوتة مصرية حقيقية فعلا يا فندم. يعني أنا يمكن أول مرة أتقب حضرتك بس زي ما بيقولوا والله زي ما كنا عرفنا احنا هدف برنامجنا كمان احنا بنعطي قدوة للأجيال اللي جاية ونعرفهم بالناس المحترمة اللي بتشتغل اللي بتقدم خدمات جليلة فعلا وربما يكون الإعلام مقصر في حقهم شوية يعني فده الهدف مننا من برنامج بتاعنا. حضرتك عملت كوادر عملت مدرسة في هذا المجال لك يعني تلاميذ أول عدد ليه تلاميذ في الكلية يعني أنا بدرس من 75 تقريبا في الكلية لغاية دلوقتي بروح علي محاضرات مع الطلبة يعني ربنا يعني مسهلة دراسات عليا ولا فن بكالوريوس يعني لا أنا ما بروحش في الدراسات العليا لأنها تبقى فيها انتظام وامتحانات وبتاع أنا في التصميم المعماري يعني التصميم نفسي وطلاب ماجستير دكتوراه أشرفت مادة زمان لما كنا صغيرين زمان وأبحاث في يعني أنا ما ميلتش للأبحاث أنا ميلت للجانب العملي بالضبط ده المدى المحظوظ على فكرة هو ده احنا عايزينه يعني احنا مش قصة أبحاث يعني للترقية والحاجات الدرجات دخلت في السوق هم اللي عملوا زي حضرتك كده فندم قلائل يعني اللي هو يجمع ما بين حتى الجانب العملي والجانب النظري وكده يقال ان لكل معماري او مهندس معماري له فكره يعني الى اي حد الى اي مدى هذه المعلومه صحيحه بدون شك طبعا ما اعرفش انا بيتهيالي انه واجب ان يكون المعماري اذا تناول موضوع او مشروع يعمله لابد انه يحس بيه كويس قوي ويقلبه في دماغه دايما قبل ما يحط خط على الورق بتاعه ويجمع له كمان كل ما يعني يضمن له النجاح والدراية يجمعها ويبوبها ويصنفها، وبعدين يبتدي يخش في انه يحاول يدور على الفكرة. اذا يا فندم الرسم مش مجرد يعني رسم هندسي عادي؟ لا لا، يعني انا ما اشوف مشروع معماري او رسم معماري اقيم الفكرة اللي وراه، اقيم اللي له واللي عليه، ومش مش اللي مرسوم والالوان ولا الكلام ده كله طبعا لا. وما بعد الرسم زي ما حضرتك كنت بتتكلم، ما وراء ما وراء الرسم، ما وراء الرسم لان المقصود هو ده بالظبط. هو انا ممكن انا كأنقل الرسم مثلا من اي النهارده مثلا على الانترنت موجود كل حاجه يعني ممكن طبعا سهل جدا. وده مبور حاجات يعني يعني سبب بوظان بعض الحاجات. اما ان انا اعصر مخ واطلع فكر في رسم هو ده اللي عاش الفن حضاره الامه يبنيها الفنان بروحاتها في غنوه في كلمه في صوره بروح وايمان عاش الفن حضاره الامه يبنيها الفنان بروحاتها في غنوه في كلمه في صوره بروح وايمان واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية حيوا معايا قولوا معايا عاد الفني شارع. مؤكد ان في شباب بيسمعنا دلوقتي وعايز حضرتك تقول لهم نصيحة ازاي في مجال مثلا طلاب في كلية الفنون الجميلة او في قسم عمارة في كلية الهندسة او ما الى ذلك، لو عايز ينجح، لو عايز يبقى مختلف، عايز يحقق حاجة في حياته، تقول له مش عارف. هو لازم يكون عنده اولا الدافع الداخلي والامكانية والاستعداد عشان يبقى الشيء اللي بيعمله ده له معنى وله تمن، لابد ويعمل جاهدا. يعني قصدي اقول ما فيش حاجه سهله يعني ما فيش حاجه سهله حقيقي. يعني الشيء اللي الواحد بيرسى عليه في الاخر بيبقى عمله بتاع 4-5-6 مرات ورفض وشال ونقد وبعدين اختار وتعب فيه. وما هو ده كله تعب. يعني الاستسهال انك انت تنقل من زي ما كنا بنتكلم من على الانترنت ده كل ده عندنا لا يحقق شيء يعني. عندنا حاليا في حاجات بتتعمل عباره عن قص ولزق يسموها يعني. برضو من خلال تدريساتك في الكليه وبتقابل بتشوف انت الشباب المصري العقول بتاعته ايه فندم؟ يعني هل بتشوف انت حاجات كويسه حاجات طبعا في حاجة السنتين اللي فاتوا دول الأولاد تعبانة ومش غلطتهم الظروف ده كورونا يعني طبعا فيعني دي حاجة. إنما في العادة في الوقت العادي لا احنا عندنا ناس كويسين يعني في مصر شباب في مجال ولا يكتفي بالدراسة فقط طبعا لأن ده عطاء من ربنا لكل الأجيال يعني يعني ما فيش جيل هيبقى زي ما يكون صحيح. أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بجامعة حلوان ومصمم متحف القومي المصري للحضارة، أحلام سيادتك إن الواحد يعمل كمان حاجة كويسة يعني تانية يا ريت، أو على الأقل دلوقتي إن الظروف تساعد بإن أتعاون مع الناس اللي عايزين نقفل بيها الكام جزء اللي لسه ما اتعملوش في المتحف ده. كان في حاجه كان في حاجه كان نفسك حضرتك تعملها ولسه بتحلم انك تعملها؟ كان في طبعا البحيره اللي جنبينا دي انا من سنه 2007 حطيت لها تصميم. التصميم ده ما كانش بيعملها كأنها بحيرة ترفيهية أو حديقة، لا هي كمان متحفية. بس متحفية إيه؟ مختلف عن هنا. هنا اندور وبشوف حاجات، هناك حياة أعيشها. بمعنى إيه؟ أمشي في فترة من الفترات، الفترة مثلا العصر القديم في الفرعوني، أقوم ألاقي نفسي عايش في إطار عمراني مشابه، بلاقي أكل ولبس ولغة وموسيقى اللي كانت موجودة، كلام ده مش موجود جوه صحيح. ده ألاقيه هناك حاجة كده يعني. شفت اليود وعندنا القرية الفرعونية. القرية الفرعونية بالظبط، بس مش القرية الفرعونية قاعد واحد يدق. لا لا، وفي كمان في المدينة التعليمية اللي كانت عاملاها هي، أعتقد كانت عاملاها وزارة التربية والتعليم في أكتوبر، القرية الكونية. القرية الكونية فيها كل العصور وفيها كل بس مش دي الفكرة يعني، في خلاف كبير. السبب إن المتحف عشان جوه عايز وعي، عشان الميديا اللي عندنا هنا ميديا عايزة معلومة، يعني الوسائط المتعددة عايزة دراية، إنما اللي أنا بقوله برا مش عايز حاجة، عايز واحد ماشي وهيشوف بنفسه وبيحس وبيشوف وبيسمع وبياكل. والكلام أنا بقول الملوخية اتعملت في الفترة بتاعت الدولة القديمة، ما عرفش فيها إيه اللي عم ركبوا إيه لرجل مين، مش كل الكلام ده زي ما كنا عايشه حي. هي بالظبط زي القرية الفرعونية، بس بقى هي مجموعة الفترات اللي هنا اللي بشوفها هنا مترتبة، يعني العصر الفرعوني الثلاثة بتوعه، الإغريقي الروماني المسيحي، كل ده تعمل في البحيرة بر، كل ده يبقى حوالين البحيرة كأنها شوارع معيشة معيشة عايشة. ممكن المطعم وإيه الأكل اللي كان موجود في الفترة الفلانية ألاقيه لو أروح أكل أقعد فيها وأسمع الموسيقى اللي هي بتاعتها. يعني قصدي أقول مش لازم أكون متعلم عشان أعيش دي صحيح. لا ده أنا أكون بس عندي بصيرة أو يعني الفكرة ما زالت قائمة فرد مسال تنفيذها. لا مش قائمة المحافظة جات حطت إيدها وهي اللي عملت اللي عايزها، بتعمل حديقة يعني عموما يعني شكلها كويس وكده. إنما ده كان بمناسبة يعني عشان الحلم. كان الحلم يا رب تحقق أحلامنا في أمن وسلام، والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام. لا ان شاء الله احلام سيادتك يا فندم بتتحقق، وانا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء وهذا الحوار مع حضرتك على المستوى الشخصي. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور الغزالي كسيبة، استاذ العماره بكليه الفنون الجميله جامعه حلوان، ومصمم المتحف القومي للحضارة المصرية. كنت ضيف عزيز جدا جدا على يعني إذاعة شق الأوسط علي وعلى برنامجي أنا شخصيا. أنا بشكر شكرا جزيلا، وربنا يا رب يديك طول العمر والصحة، تحقق كل أحلامك وتفيد بلدك، ويعني تعطي وتعطي كمان يا فندم. أنا بشكرك. الله يخليك أستاذ، الله يخليك، شكرا، ألف شكر. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.